بس يا ابني الفلوس هو في عشان مجنون اهو شوف يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طلع في ربع ساعه ما جبت عليه. عليك يا رب بسم الله اخوي هات رحمه ابوك كمان. الله اكبر الله اكبر. ايه كمان يا عم كمان يا عم كمان يا عم الله اكبر والله انت على كمان يا عم يا شيخ محمود كمان يا عم كمان يا حاج شحات الله عليك صح النت الله عليك بس ناشي الحمراء عيني يا عم والله زي الجواب اللي راح زي اللي راح بالظبط عسى عبكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم يا عم الله عليك الله الله الله الله ماشي كمان يا عم كمان يا عم الناس دي غلابه صح وقف دي اللي جبه الشاطر الله النبي دي اللهم صل وسلم وبارك عليه ده حضرة النبي بس ده حضرة يا عم والله احنا مشتاقين لك حضرة النبي هنشوف بتحبه ولا لا يا ايها الله الله الله الله الله يا الله يا عمي يا شيخ. يا حاج شحات الله عليك. الله الله الله الله الناس دي. الله الله الله الله الله الله الله يا عم الله عليك الله عليك يا رب يا رب مالك. أيوة. لسه بدري. Yeah. عليك الله عليك. أكبر لسه بدرع الشمس شو غنى حاجة والله إلا أنت ما شنعت الشمس بسم الله النبي عليه بسم الله الله يا عم الله يا عم يا عم شغله متغمر وشغله دندته الله يا عم سمع الذي والذي عليك. الله يا ابو انور. الله يا حاج الحاج. الله عليك. الله عليك. رهيب تعديل. ايه خلاص يا نبي. انا العياده والنبي. Thank you.